مش معنى ذلك انه اعديتم واستطعتم وعملتم وعملتم ان هذا الاعداد اللي استطعته يطغيكم على خلق الله. ما هو الخوف من هنا ان بقى يكون عندك استطاعة واعددت وعملت وهو الى اخره، ده يخليك ايه؟ تكترئ على خلق الله. ان جنحوا للسلم فاجنح لها، نعم، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. احنا مش عايزين معركة في الكون، احنا عايزين الكون يعيش متسالم، عايزين الكون يعيش تمام، تأدي بالقوة. انا عايز القوة عشان تمنع الحرب، عايز القوة عشان تمنع القوة، عشان ترهب بس مش عشان تستعمل، لا. فاذا كانت عندك هذه القوة واعددت ما استطعت وشجعك على الاعداد ان ما يوفى اليك ما انفقته ومش عارف وانت لا تظلم، اوعى بعد ذلك تغرك هذه القوة فتعمل ايه على الناس بقى؟ تفتري بقى على الناس. ان جنحوا للسلم فاجنح لها، جنحوا اي مالوا، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. وبعد ذلك اياك ان تقول انهم يمكن دعوني الى السلم وجنحت له بيخدعوني. ان حصلت دي الان جنحوا للسلم وانت سالمتهم والى اخره، اياك ان تقول تلك خديعه ويمكن عايزين يقلبوا علي ويجوني فجاه وبتاع، ان وراءك الله. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. واياك ان تتوكل على شيء مما اعددت من قوه ومن رباط خيل ومن والى اخره، لان انت قصار الامر تنتهي فيه الى مين؟ الا ان توكلك على الله، انه هو السميع العليم. قلنا السميع لما يقال، كأن في الإعداد والحاجات اللي زي دي كلام يقال، لأن مثلا ما يشوف واحد بيعد واحد ما يعدش الثاني يقول له يا أخي اعمل كذا وده يعمل كذا، يعني يعظه يأمره بمعروف، أو يجي مثلا في حالة في يبين بكلمة حق كده موقف سيء، يبين بكلمة حق موقف حسن. يبقى إذن الكلام له دور ولا لا؟ الكلام له دور والفعل له دور، فهو سميع لما يقال وعليم بما ايه؟ بما يفعل. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقلنا بقى ان التوكل على الله اياك ان تعدي منطقة التوكل. منطقة التوكل محلها القلب مش محلها الجوارح. فالذي لا يعمل ما يقالش انه متوكل، لان التوكل مش عمل جارحة انما عمل ايه؟ ولذلك قلنا لكم المبدأ في التواكل والتوكل أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم.